فهو كافر لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعطاه فيما أمر فقد يكون فاسقا وقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك، وكذلك من لم يجتنب معه نهى وزجر. وأما من تعبد الله بغير ما شرع فإن عبادته غير مقبولة منه بل هي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعليك أخي المسلم بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله على الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله. قال يحدثك بخمسة أحاديث، فأنا معنى كلامي قبل أن أقول كلامه أقترح عليك أن تأخذ نصف عطاءه ثم تعطيه فيحدثك خمسة أحاديث، ثم تجي تعطيه نصف الثاني فيحدثك بخمسة أحاديث، فتكون عشر أحاديث لنذكر خمسة أحاديث، يعني نكون المرة نستغلها نحن. قال فجئت أبي فأخبرته فقال خذ نصف عطاءه، فإذا حدثك بخمسة خذ النصف الباقي حتى تكون عشرة. قال فجئته بنصف عطائه فوضعه في كفه هكذا ثم سكت. فقلت حدثني فحدثني بحديثين. قلت وعدتني بخمسة. قال فأين الدراهم كلها؟ ما أحسب إلا أن أباك أمرك بهذا. قال ولم يدري أن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع. قال فجئته بالنصف الباقي فحدثني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعين سنة. هذه رواية مسلم ورواية البخاري بلفظ الإيمان بضع وستون الإيمان، بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، والحياة تزكي من الإيمان. وأما ما بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الست في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. وقد سبق لنا السلام على هذه المرتبة إلى قوله وملائكته. أما قوله وكتبه فهو من الكتاب، والمراد به الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأن يقول إلا وأنزل الله عليه الكتاب، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وانزل معهم الكتاب ليحفظ الناس مما اختلفوا فيه. والكتب التي انزلها الله على رسله تنقسم الى قسمين: قسم علمناه باسمه مثل القران الكريم، التوراة، الانجيل، الزبور، صحف ابراهيم، صحف موسى. وقسم لم نعلم به بعينه فنؤمن به اجمالا. ثم ان الايمان بالكتب يعني ان تؤمن بان الله تعالى انزل هذا الكتاب المعين على الرسول الذي انزله عليه، او تؤمن بان الله انزل كتبا على رسله، وتؤمن بما صح من اخبار الرسول الى اليه، وإنما قلت بما صح من أخبار يقينون قدرون، لأن الكتلة قد صرفت وغير فيها وبدل لأن العمل بها أي بما نزل في هذه الكتب فإننا نعمل بما لم يرد فرعنا بكتلة من نفع لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه يقتدي ولقوله تعالى لقد كانت لقصصهم عبرة به إلى لذاته وهذا تناقض من الاعتبار بالثواب والعقاب يشمل الاعتبار في الأحكام ما لم يلبس فرعون بخلافه فإن يلبس فرعون بخلافه فسنه الناس كل ما سبقه وقوله يرد به ثم رسول وهو من قوس اليه بالشرع وامر بتبليغه وان تقل في ذلك رسول بشر ورسول ملك فاما رسول ملك فمثاله قوله تعالى انه لقول رسول كريم ذي قوه عند العرش المكين وأما الرسول البشري فهو كقوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن والمراد بالرسل هنا الرسل من البشر أن الرسل من الملائكة يشعر بقوله أنت من الله ملائكته والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين القسم الأول من علم اقتناعه بإعلامه فهؤلاء مؤمنون به بإعلامه والثاني من لم يعلم فهؤلاء مؤمنون به إجمالا بقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه وما كان الرسول من الاعتبار فبإذن الله ثم ان كيفيه الايمان برسل ان تؤمن لان الله تعالى ارسلهم الى عباده ليخرجوهم والامات من النور وان تؤمن بما صح من اخبارهم الواصله اليها وان العمل بشرعهم فان كان ما نقل اليها مخالف لشريعتنا فلن يقبل العمل بما في شريعتنا وان كان غير مخالف فالصحيح ان يشرع من قبلنا يشرع لنا ما لم يشرعنا من خلاف وقد سبق الدليل على ذلك واما الايمان باليوم الاخر فالمراد باليوم الاخر يوم القيامه يعني اليوم الذي لا يوم بعده ويدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وغير ذلك مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يكون في يوم القيامة من الكتاب والثواب والجزاء لأن الإيمان بالقدر فأن تؤمن بأن كل ما في السماوات والأرض فإنه كائن بقدر الله عز وجل لا شريك له في ملكه أما على حكمه وله أي الإيمان بالقدر أربع مراحل المرحلة الأولى أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء فإن الله سبحانه وتعالى محيط بكل كون علما هذا يعني هذا المستقبل والمرحله الثانيه تؤمن بان الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ كتب ما يكون فيه ما يكون الى يوم القيامه ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله. وقوله تعالى وعنده فتح الغيب لا يعلمها إلا الله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونبدا الثالثه المسيئه ان تؤمن بان كل ما حدث في العالم العلوي والسفلي فانه من شاء الله سواء كان ذلك من افعال الله عز وجل او من افعال الخلق. ودليل هذا قوله تعالى ويحل الله ما يشاء وقوله تعالى لمن يستحيث ويستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فما يشاء الله الثاني وما لم يشاء لم يكن. المرحله الرابعه الخلق وهو ان تؤمن بان الله خالق كل شيء فلا يوجد شيء موجود في السماوات ولا في الارض الا مخلوق لله عز وجل. قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا فرق في هذا بين ما كان منه عز وجل وما كان من العباد، فان العباد مخلوقون لله تعالى بذواتهم وصفاتهم وافعالهم. قال الله تعالى الله خلقكم وما تعملون. ثم تكلم مالك رحمه الله في هذه الاصول السته بقوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن الله والملائكه والكتاب والنبيين. وقال تعالى في القدر انا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبه الثالثه الاحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم فتقلبك بالساجدين انه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المرتبه الثالثه يعني المراتب الدين التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه جواب عن اسئله التدريب الاحسان. والاحسان مصدر احسن ويحسن السيف اتقان ويعرف حسنا. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراه. المعنى أن تعبد الله تعالى على درجة اليقين أولا كأنك تراه فتعبده طلبا في وصول إليه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وهذه حال دون الحال الأولى لأن هذه حال الخوف والحرب، أي فإن لم تعبده على وجه كأنك تراه فاعلم أنه يراك عز وجل. فتكون هذه الحال دون الحال الأولى، هذا هو الإحسان. ثم تكلمنا عنه رحمه الله بهذا بقوله قال الله قد دليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. والسبب من هذه الآية قوله تعالى والذين هم مسلمون. ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى مع المتقين المسلمين، وهذه المعية معية خاصة دون المعية العامة الشاملة لكل أحد. وهذه المعية الخاصة تقتضي مع الإقامة في الخلق نصرا وتأييدا وتثبيتا. وقوله تعالى يتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك الساجدين انه هو السميع العليم. توكل التوكل تدخل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المناح ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وقول الأسباب النافعة الثابتة الشرع. وقوله على ذي الرحيم أي على ذي العزة والرحمة الواسعة، ذي العزة التي لا يغلب معها والرحمة التي وسعت كل شيء. الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين، هذا هو الشاهد من هذه الآيات. الذي يراك حين تقوم من منامك ويراك وعلى تقلبك الساجدين أي معه، وذلك في آخر الليل حيث يقوم صلى الله عليه وسلم في بيته من طريق مكتفيا عن الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يراه انه هو السميع العليم السميع الذي يسمع احوال عباده والعليم العالم باحواله. وقد قسم العلماء رحمهم الله سمع الله إلى قسمين، الأولى سمع استجابة أي أنه بمعنى استجابة سمع استجابة، ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب أي مجيب، وقول المصلي سمع له من حمده أي أجاب من حمده. والثاني سمع إدراء ما يسمع من أي صوت كان. وقسم هذا إلى ثلاثة أقسام، سمع يقتضي النصر والتأييد، ومنه قوله تعالى من موسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وسمع يراد به التحديد كقول المؤمنين كما لعنتهم وسرهم ونجاهم بلى ورسل من البيت مخصوص. وسمع يراد به بيان عموم الله تعالى لكل شيء، ومنه قوله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك بزوجها وتشتكي الى الله والله يسمعك ويسمع ان الله سميع بصير. وقوله تعالى فما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعلم ولا تعملون من عمل إلا فيه سنة عليه إلا فيه سنة عليه إلا سنة عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة وقوله تعالى يعني من أجلة على مسألة الإحسان قوله تعالى وما تكون في سهم وما تكون منه من قرآن ولا تعمل منه عمل إلا كما عرفت شهودا في السفير نفيس. أما تكون في أي سهم من السهوم في سهم السهوم حياة وسهوم المناع سهوم عبادة وسهوم عادة أي سهم من السهوم وما تكون في قرآن أي من كلام الله عز وجل. وهذا تخصيص بعد عميق ولا تمل من عمل